الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عنده صبي من اول امراه وعنده بنت من امراه تانية، لا شيء شروط اما صارت اخته عادي ما بحكي شيء انه تكشف عنه كل شيء خير. اذا كان يعني امر ابيض في الموضوع ما في مشكله، انا كمان بلعب يا بلالي نتكلم حوله بالنسبة للسبيل الموصولة إلى منهاج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. قلنا لو سألنا سائل هل للطائفة المنصورة طريق وسبيل، وهل هذا السبيل سبيل واضح بين، وكيف الوصول إليه، وهل نضمن النزاعات والخلافات التي قد تنشأ عند سلوك هذا الطريق وهذا السبيل؟ فقلنا إن الله تبارك وتعالى لم يتركنا سدى ولم يتركنا هملا، بل بين لنا كل صغيرة وكبيرة في الدين، واعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحابته الكرام أشد الاعتناء، فرباهم كما ينبغي للمربي أن يؤدب تلاميذه. وأحسن القول لهم والعمل، فكانوا خير تلامذة لخير أستاذ. وقلنا إننا سوف نعرض بعض العواصم التي ينبغي لكل طالب حق أن يعتصم بها، وذلك قبل أن نحدد معالم طريق المنهاج والسبيل الذي يوصل إلى منهاج أهل السنة والجماعة، منهاج الطائفة المنصورة. قلنا العاصم الأول والأمر الأول التفكير في النجاة قبل كل شيء، وهذا هو دأب العاقل، إذ لا يمكن لصاحب لب وصاحب عقل أن يفكر في شيء قبل نجاة نفسه. قبل أن يفكر في الحكم على العباد، وقبل أن يفكر في اللجوء إلى العباد، وقبل أن يفكر في أي أمر من أمور دينه أو دنياه، ينبغي أن يفكر كيف ينجو بنفسه عند الله يوم القيامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن فالتفكير في نجاة العبد هو التفكير الأول، وهو التفكير الأوحد. بعد هذا نلجأ إلى أمور أخرى مما أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى. وهذا لا يعني أن الأمور الأخرى ليست بأمور مهمة، وأنها مطلوبة، وأنها قد أمر بها رب العزة سبحانه وتعالى، ولكن المقصود أنها إذا كانت تشغل الإنسان عن نجاة نفسه وعن إنقاذها من النار فهي مشغلة لا خير فيها، وهي مسألة لا نفع فيها. وإنما إذا كان الإنسان قد سلك طريق النجاة ومشى عليه مشيا حثيثا، لا نقول بذلك إنه قد جزم أنه من الناجين، لا، بل إنه قد سلك هذا الطريق وبدأ بالمشي على هذا الدرب، عند ذلك يعود إلى انشغاله بتلك المسائل التي تكلمنا عليها. وإلا فيكون قول الله تبارك وتعالى، ولهذا قال بعض الأئمة في هذه الآية إنها أخوف آية في كتاب الله، قال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. فلزوم هذه الآية ومقتضاها أن الله تبارك وتعالى يقول: يا أهل الإسلام لستم على شيء حتى تقيموا القرآن، بما أنه قد خاطب أهل الكتاب بأنهم ليسوا على شيء، وشيء نكرة في سياق نفي تفيد العموم. لستم على شيء يعني لستم على أي شيء، لستم على مثقال ذرة من خير، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. وكذلك خطابه سيكون لازما لأهل الإسلام: لستم على شيء حتى تقيموا القرآن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا قال العبد هلك الناس فهو بذلك أهلكهم أو أهلكهم، بروايتين: أهلكهم يعني هو أهلك منهم، هو أهلك واحد فيهم، وإذا قال أهلكهم يعني هو بمقولته تلك فقد أهلك الناس. ولهذا أثر عظيم في إصلاح الفرد لإصلاح المجتمع والأمة بأكملها. فصلاح المجتمع وصلاح صلاح الأمة لا يكون إلا بصلاح أفرادها. كيف نرجو من أمة أن تكون ناجية من النار إذا لم يكن كل واحد من هذه الأمة وكل فرد من هذه الأمة قد اعتنى بنجاته من النار؟ لا تكون النجاة إلا عامة. ومن علامات العاقل الذي نتكلم عليه في هذا اللقاء أنه يتبين الطريق قبل السلوك. فإذا اتفقنا أن الطريق الذي هو منجم من ربنا من عذاب ربنا سبحانه وتعالى هو طريق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأنه لا طريق غيره ولا ينبغي أن يكون هنالك درب سواه مما يوصل إلى ربنا سبحانه وتعالى، فالعاقل قبل كل شيء يفكر ويتبين هذا الطريق قبل أن يسلكه. أما أن يسلك طريقا ثم يقنع نفسه بأنها طريق سليمة فهذه ليست من علامة العقل في شيء. إذا سلك طريقا ثم تفكر في ذلك الطريق فوجد أنها طريق لا تلائم طريق الصحابة وطريق السلف الكرام، عند ذلك يبدأ هذا الإنسان بماذا؟ بإقناع نفسه بأنه على حق وعلى خير. هذا ليس من علامات العاقل. فالأصل أن تسأل عن صفات الطائفة المنصورة قبل أن تدخل فيها، أن تسأل عن صفات الطائفة المنصورة وعن ميزات الفرقة الناجية قبل أن تسلك أي درب. عند ذلك إذا سلكت دربا كانت مقوماته ومميزاته وخواصه مناسبة ومطابقة مع تلك التي تبينتها، عند ذلك تكون من المفلحين إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كما قلنا، إذا كان كل واحد يقول أنا من الناجين أنا من المنصورين، فمن هو المخذول إذن إذا كان كل واحد يقول هذا؟ هذا هو العاصم الأول الذي كما قلنا ينبغي أن نعتصم به وأن نعتني به. العاصم الثاني أن حسن النية لا يغني عن الاستقامة ولا يغني عن الاتباع ولا يكفي للفلاح. حسن النية لا يكفي. فكم من محتج على رجل ليس له في الدنيا ولا في الآخرة من خلاق، احتجوا بحسن نيته، وهذا ليس دليلا وليس بحجة وليس ببرهان. فحسن النية لا يعتد به إلا عند الله. كيف تحتج علي بأمر هو من علامات الغيب ومن أمور الغيب التي لا يطلع عليها إلا ربنا سبحانه وتعالى؟ فتقول فلان، فيقول ألا ترى أنه حسن النية؟ أقول لا أرى شيئا، أنا لا أعلم عن نيته شيئا، أنا لم أشق صدره ولم أنقب عن قلبه ولم أعلم بما يفكر ولا أعلم ما هي نواياه. هل هو حسن النية أم خبيث الطوية؟ ما أدري ذلك. ما يعلم ذلك إلا من؟ إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، إذا كان هذا الرجل حسن النية فهل أمرنا نحن معشر أهل السنة والجماعة، هل أمرنا نحن المسلمين أن نتبع الكتاب والسنة أم أمرنا باتباع أصحاب النوايا الحسنة؟ بل أمرنا بأن نتبع الكتاب والسنة. الأمر الثالث، إذا كان الإنسان على غير هدى وكانت نيته حسنة فنيته لن تصلح عمله. فالنية تعمل في الإفساد ولا تعمل في الإصلاح. كيف ذلك؟ إذا كان العمل صالحا أفسدته النية الفاسدة، أما إذا كان العمل فاسدا فلن تصلحه النية الصالحة. واضح هذا؟ إذا كان العمل صالحا أفسدته النية الفاسدة. وإذا كان العمل فاسدا فلن تصلحه النية الصالحة. إذن النية الصالحة تفسد إذا كانت فاسدة ولا تصلح إذا كانت صالحة. ولذلك أمر ربنا تبارك وتعالى أصدق النوايا، صاحب أصدق نية، وصاحب أطهر قلب، وصاحب أجمل طوية عرفته البشرية بل عرفته المخلوقات أجمعون، نبينا عليه الصلاة والسلام أمره ربنا بماذا؟ قال فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت. فلو كانت النية الصالحة تكفي دون الاستقامة لما أمره بهذا الأمر، لما أمره بهذا الأمر. فنيته لا يشك فيها أحد ولا يعتريها أي ريب عليه صلوات الله وسلامه، مع ذلك أمره ربنا بالاستقامة. فقال كما أمر، ولم يقل كما شئت ولا كما رأيت ولا كما هويت ولا كما عرفت، وإنما كما أمر، أي كما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولو كانت النية الصالحة تكفي لما وصف ربنا تبارك وتعالى الأخسرين أعمالا بأنهم الذين ماذا؟ ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من هو صاحب النية الحسنة؟ هو الذي يظن أنه يعمل صالحا، نيته حسنة، ما يريد إلا خيرا، ما يرجو إلا بشرى. مع ذلك وصف الله تبارك وتعالى الأخسرين أعمالا هم الذين ضل سعيهم، مع ذلك هم كانوا حسان النوايا. وكذلك قال بعض علمائنا أنها أخوف آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال سفيان عليه رحمة الله لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا موافقا للسنة. لا يستقيم قول بلا عمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا موافقا للسنة. وقال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. فقالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعمل الخالص أن تكون النية فيه حسنة صافية بيضاء، والعمل الصواب هو أن يكون وفق ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. والنية الصالحة لا تكفي ولا تعفي من دخول النار. النية الصالحة لا تعفي من دخول النار. وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام الخوارج بأنهم ماذا؟ بأنهم كلاب أهل النار. مع ذلك تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. طيب، كل هذا فيهم مع حسن نواياهم، مع ذلك هم ماذا؟ هم كلاب أهل النار. ولقد وتعلمون قصة عبد الله بن خباب لما سار به وقرب عليه الخوارج هو وامرأته، فأخذوه، فبينما هم في الطريق ضرب أحدهم خنزيرا فشق جلده، فقال بعضهم للآخر قال كيف تفعل ذلك وهو لذمي؟ فذهب واستسمحه ورضاه، ثم سقطت تمرة فأكلها، فقال واحد منهم له كيف تأكل تمرة وهي لصاحبها ولم تستأذن؟ فذهب واستأذن، فلما وصلوا إلى عبد الله بن خباب قتلوه بدم بارد، قتلوه وهو ابن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وقتلوا امرأته وقالت لهم إني حبلى، فقتلوه وبقوا بطنها. طيب، هل يشك أحد بحسن نوايا هؤلاء؟ كيف هم حسان النوايا؟ لأنهم يعتقدون كفر هؤلاء الناس، يعتقدون كفر الصحابة ويعتقدون كفر التابعين ويعتقدون كفر كل من لا يتبعهم، لذلك يقتلونهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم كلاب أهل النار، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. العاصم الثالث الذي ينبغي كذلك الاعتناء به قبل الدخول في معالم منهاج الطائفة المنصورة، التفريق بين الزينة والبينة. التفريق بين الزينة والبينة، وهذا العامل لهو من أهم العوامل التي تحمي من الانزلاق بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. وهذا العامل عدم الاعتناء به وعدم العلم به كان السبب الأول في ضلال من ضل، سواء من غير المسلمين أو من المسلمين. قال تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. أرسلنا إلى أمم من قبلك، أي إلى من كان قبل أمة الإسلام، فضلوا. بماذا ضلوا؟ بالتزيين. فزين لهم الشيطان أعمالهم. أما البينة فهي الدليل وهي البرهان وهي الحجة التي تميز فيها بين الحق والصواب، بين الحق والباطل، وبين الصواب والخطأ. هذه البينة هي التي أعطانا معالمها ربنا سبحانه وتعالى، وسنأتي إلى تبيانها بأدلتها إن شاء الله. أما الزينة فهو ما يخيل للناظر أنها دليل، أنها بينة، وليست كذلك، إنما هي سراب. فهي كما قال تعالى: يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهذه الزينة تكون من الرحمن تارة وتكون من الشيطان تارة أخرى. تكون من الرحمن إما على سبيل الابتلاء والاختبار، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات. زين للناس حب الشهوات. من زين للناس هذا؟ الله تبارك وتعالى، اختبارا لهم وابتلاء. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهو ابتلاء واختبار من رب العزة سبحانه وتعالى. وإما أن تكون على سبيل الاستدراج والعقوبة، كذلك من الله، على سبيل الاستدراج والعقوبة. قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. من زين لهم؟ الله سبحانه وتعالى زينا لهم أعمالهم. وقد تكون من الشيطان كذلك استدراجا وإضلالا. قال تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وطبعا بما أننا نؤمن أنه لا يكون شيء إلا بأمر الله، فالتزيين من الله والتزيين من الشيطان كله بأمر الله، كله بأمر الله. سواء زين الله تبارك وتعالى دون واسطة الشيطان، دون أن يزين الشيطان بنفسه، وسواء زين الشيطان بنفسه، فكله من عند الله جل وعلا. ما الدليل على أن الله هو الذي يزين إذا ما كان الشيطان هو الذي يزين؟ قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهو له قرين. فإذا كان الله هو الذي يزين، فزينته إما على سبيل الابتلاء والاختبار، وإما على سبيل الاستدراج والعقوبة، وإذا كان الشيطان هو الذي يزين فهو على سبيل الاستدراج والإضلال، وكلاهما بأمر الله، وكلاهما بأمر الله جل وعلا. وبين الدليل أي البينة والزينة خيط دقيق لا يدركه كثير من الناس، خيط دقيق وأمر دقيق جدا لا يدركه كثير من الناس، ألا وهو القرينة، ألا وهو القرينة التي جعلها بعض الناس دليلا فأحلوا بها الحرام وحرموا بها الحلال، وهي تحسب أنها دليل وليست دليلا. ولو كانت القرينة دليلا لكان يوسف عليه صلوات الله والسلام زانيا عياذا بالله، ولكانت عائشة رضي الله عنها وارضاها زانية عياذا بالله. فيوسف هنالك قرينة على زناه، ألا وهي تمزيق قميصه، مزق قميصه، هذه قرينة. لكن هل هي دليل؟ لا. لما تتبع الدليل ونظر إلى الدليل ورؤية الدليل حقا علم أنه ليس كذلك، لكن القرينة موجودة، القرينة موجودة. وكذلك أمر أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فينبغي التفريق بين القرينة وبين الدليل. وإليكم مثال حي اليوم، أعمال بعض الناس ممن هم في يعني ممن هم رؤوس في الناس، هذه الأعمال هي قرينة على خروجهم عن أهل الملة وخروجهم عن الدين. فمن أخذ القرينة أنها دليل كفر هؤلاء الناس، من اتخذ القرينة وجعلها دليلا كفر هؤلاء الناس وأخرجهم عن الملة، أليس كذلك؟ فلما جاءوا إلى العالم الذي يميز بين القرينة وبين الدليل سألوه ماذا تقول في هذا؟ قال لا أقول فيه إنهم كفار، بل إنني أحتاج إلى دليل وهذه قرينة. فاتخذوا ممانعة هذا العالم لتكفير هؤلاء على أنها قرينة لعمالة هذا العالم، فاتهموه بالعمالة بواسطة قرينة، فكفروا أناسا بقرينة وفسقوا آخرين بقرينة أخرى. وكل هذا ليس فيه دليل وليس فيه بينة ولا حجة. أما الدليل على هذه البينة وأن الله تبارك وتعالى فرق بين البينة والزينة، قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه. أفمن كان على بينة من ربه، قال علماؤنا هذا تقييد وتمييز، هذا تقييد وتمييز، بينة من ربه، أفمن كان على بينة من ربه، لا من عقله ولا من واقعه ولا من عاطفته ولا من شيخه ولا من رجاله ولا ولا ولا، بل البينة تكون ممن؟ من ربه. كمن زين، وأطلقها للمجهول، لما؟ لأن الفاعل قد يكون من يكون، الذي يزين قد يزين الشيطان، وقد يزين الرحمن، وقد يزين أولياء الشيطان، وقد يزين الإنس والجان، لكن البينة تكون ممن؟ لا تكون إلا من الله فحسب. ولا يفوتكم كذلك أن المزين له قد يكون حسن النية، المزين له قد يكون حسن النية. قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أفمن زين له سوء عمله، هذا زين له فرآه حسنا، يعني كان حسنا نيا، مع ذلك زين له هذا العمل. وإليكم أمثلة على التزيين، لما نزل الله تبارك وتعالى تحريم الربا ماذا قال المشركون؟ قالوا إنما البيع مثل الربا، هذه تجارة، نتاجر كما نتاجر بالسلع نتاجر بالمال، وهذا المال يكسب بعد فترة، فنحن نأخذ ربحا على إقراضنا لهذا المال. فهذه تجارة، هذه تجارة. ومن الأمثلة العقلية اليوم مثال يطرح وقد طرح أكثر من مرة، تخيلوا لو أن إنسانا عنده مبلغ من المال فتاجر بهذا المال في مسائل، يعني سلع معينة كسيارات أو أجهزة أو ما شاكل ذلك مما أحل الله تبارك وتعالى، فربح بهذا المال 10 أضعاف بعد سنة واحدة. بعد سنة واحدة حصل من هذا المال 10 أضعاف المال الأساسي، 10 أضعاف رأس المال. فهل هذا حرام أم حلال؟ هذا حلال، بما أنه قد تاجر بهذا المال فيما أحل الله جل وعلا. إنسان آخر عنده نفس المبلغ فأعطاه لفقير معدوم وقال له خذ هذا المال وافتح به دكانا تعيش به أنت وعيالك، ولا أريد منك ربحا ولا أريد منك شيئا، لكن أعد المال بعد سنة واحدة وفوقه ليس 10 أضعاف، فوقه 10 المال، فهل هذا حلال أم حرام؟ حرام. طيب يا جماعة، إنسان ربح بمبلغ 10 أضعاف في مسائل من الكماليات حلال، ورجل تاجر بماله وربح 10 في مسائل تفك حاجة محتاج حرام. لكن ماذا هذه زينة؟ ماذا يقول الدليل؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا، فلو جئتم بأي زينة شئتم فلن تعلو على بينة ربنا سبحانه وتعالى ودليله. أحل الله البيع وحرم الربا. مثال آخر، لما أنزل الله تبارك وتعالى تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فكل ذبيحة تذبح ينبغي أن تذكر، ينبغي أن يكون قد ذكر اسم الله عليها، فماذا قال المرجفون؟ ماذا قال المشركون؟ قالوا إذا ذبح الله لم تأكلوا، وإذا ذبح محمد وأصحابه أكلتم. هذه زينة. إذا ذبح الله التي تموت خنقا والتي تموت يعني ترديا والتي تموت نطيحة والتي والتي والتي، هذه من ذبحها؟ من قتلها؟ الله. إذا ذبح الله لم تأكلوا، وإذا ذبح محمد وأصحابه أكلتم. هذه زينة، هذه زينة. لكن الله تعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الشياطين يأتون بهذه الأمثلة حتى يصرفوكم عن دين الله سبحانه وتعالى، إن أطعتموهم إنكم لمشركون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. زين للكافرين ما كانوا يعملون، هذه زينة، فينبغي أن تحذروا منها وأن تكونوا منها على حذر وبينة. ومثل هذا كثير، منها مثلا لما ضربت امرأة أخرى حبلى في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، فأسقطت الحبلى، أسقطت المضروبة، فحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام للمضروبة بغرامة جنينها، فأتى الرجل يعني زوج الضاربة، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتريد أن التي أتت هي المرأة الضاربة نفسها، فقالت يا رسول الله كيف أغرم، كيف أدفع، كيف يعني أدفع لقاء هذا الجنين، وهذا هذا الجنين لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل هذا يطل. هذا الجنين لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يعني ما عطش فمثل هذا مثل هذا الجنين يطل يكب يرمى، كيف أغرم كيف أدفع لقاء جنين لم تدب الروح فيه بعد، لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل هذا يطل. كلام مزين. فقال عليه الصلاة والسلام: أسجع مثل سجع الأعراب؟ إن هذا من إخوان الكهان. على من تضحكون؟ على من تزينون؟ يعني إذا أتيتم بكلام مزين، كلام مسجع، كلام مزخرف، كلام يعني فيه شيء من المحسنات البلاغية، تضحكون على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أسجع مثل سجع الأعراب؟ إن هذا من إخوان الكهان. ومثل هذا مثل هذا كثير. ولما جاءت امرأة إلى أم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فقالت: يا عائشة، كيف تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وهذا سؤال يطرح. فقالت عائشة، لأنها التلميذة النجيبة لنبيها وزوجها عليه الصلاة والله والسلام، قالت عائشة للمرأة: أحرورية أنت؟ يرحمك الله. أحرورية أنت؟ تعلمون معنى حرورية؟ نسبة إلى حروراء، المنطقة التي خرج منها الخوارج، وصاروا يطلقوا يطلق عليهم باسم الحروريين لأنهم خرجوا من تلك البلدة. أحرورية أنت؟ يعني أخارجية أنت؟ تسألين هذا السؤال؟ لقد كانت الحائض على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام تؤمر بالقضاء في الصوم ولا تؤمر بالقضاء في الصلاة، وانتهى الأمر. علامة زينين: تؤمر بالقضاء بالصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، البينة كذلك. أما من جاء بزينة فلا نقبل منه تلك الزينة. هذه هي العواصم الثلاثة التي قلنا إننا سنقدم بها قبل الدخول في معالم السبيل، سبيل النجاة وسبيل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إن شاء الله جل وعلا. فما هي سبيل النجاة التي أمر ربنا جل وعلا باتباعها وبسلوكها؟ ينبغي أن نعلم أولا أنه لا يمكن النجاة من الانزلاق ومن التزيين إلا بتوحيد الصفوف بين المسلمين. لا يمكن، لا يمكن، لا يفكر أحد ولا يستطلع أحد ولا يقلب الأفكار ويضرب الأخماس بالأسداس أحد بأن تخرج الأمة من قهرها وضعفها وهوانها واستضعافها إلا بماذا؟ إلا بتوحيد صفوف المسلمين بعد الإخلاص لله جل وعلا. ولا توحيد لصفوف المسلمين إلا بتوحيد كلمة المنهاج والسنة، لأنه لا يجتمع بول مع عسل في إناء واحد. لا يمكن، لا يمكن أن تأتي بنجاسة وطهارة في إناء وتقول هذا إناء جمعت فيه الذي لا يجمع، جمعت طهارة مع نجاسة، فالحاصل ماذا؟ نجاسة، الحاصل نجاسة. طيب، لا يمكن أن تتوحد صفوف المسلمين إذا كان من بين صفوف المسلمين من هو متنجس، لا يمكن هذا. حتى تتوحد هذه الصفوف على أمر واحد ألا وهو أمر الكتاب والسنة. ولا توحد لهذا المنهاج إلا بالرجوع إلى هذا الدين، لا توحد لهذا المنهاج إلا بالرجوع إلى هذا الدين. طيب، قد يتساءل الآن متساءل يقول: أنت تقول الآن توحيد صفوف، وتوحيد الصفوف لا يكون إلا بتوحيد الكلمة، وتوحيد الكلمة لا يكون إلا بالرجوع إلى الدين. طيب، رجعنا إلى الدين فاختلفنا، طيب، ثم اجتمعنا، ثم عدنا إلى توحيد المنهج، ثم إلى توحيد الكلمة، ثم إلى الرجوع إلى الدين، وبدأنا ندور في حلقة مفرغة فألزم الدور هنا. طيب، رجعنا إلى الدين فاختلفنا، وجدنا أن كل إنسان يقول: الدين عندي، والدين فهمي، والدين ما أقول، وكل ما لا أقوله ولا يعني أقول به ليس من الدين. فصرنا في حلقة مفرغة، فما السبيل؟ إذن ينبغي أن ننتهي بضابط لهذا الدين، ينبغي أن ننتهي بضابط لهذا الدين يضبط لنا ذلك الفهم الذي اختلفنا عليه. فهل هنالك من ضابط؟ وهل هذا الضابط واضح وصريح وبين أم فيه لبس وغموض؟ قلنا ونعيد القول، لا يليق برب العزة سبحانه وتعالى أن يأمرنا بالاجتماع إذا لم يكن هنالك ما نجتمع عليه، لا يليق بالله ذلك، لا يليق بربنا سبحانه وتعالى أن يأمرنا بالاعتصام إذا ما لم يكن هنالك طريقة للاعتصام، هذا لا يليق بإنسان مسؤول أن يصدر قانونا ثم لا يبين كيف يطبق الناس هذا القانون، فكيف يليق بالعليم الحكيم سبحانه وتعالى؟ لا يليق بالله جل وعلا أن يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ثم لا يبين كيف نعتصم به. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فرب العزة لما ذم الذين اختلفوا ذمهم وزاد قيدا، ما هو؟ من بعد ما جاءهم البينات. فلو اختلف من اختلف دون بينات لما كان هنالك سبب لذمهم، إذا كان من اختلف اختلف دون بينة لما كان هناك من علة لذم هؤلاء، ولكن لما اختلفوا بعد ما جاءهم البينات كانت العلة قضية في ذمهم وفي الإعراض عنهم. لذلك أمر ربنا جل وعلا أن نبتعد عن مثل هؤلاء. إذن هذا الضابط موجود في البينات التي جاءت على خير المخلوقات عليه الصلاة والسلام، ولا لبس فيه ولا غموض. وحتى نبين هذا، عندنا ثلاث إضاءات تحدد لنا ثلاث مسارات لنستبين بعد ذلك أصل الأصول الذي يرشدنا إلى سبيل الطائفة المنصورة. الإضاءة الأولى أن المقصود من الخلاف الذي نهينا عنه والذي أمرنا باجتنابه هو الخلاف المذموم، هو الخلاف المذموم، وهو الاختلاف في العقائد وفي الطرق، أي في طرق الوصول إلى الله وفي الأصول وفي الأفكار التي تخالف منهاج السلف الكرام، وليس خلاف التنوع والفهم والاستنباط، ليس هذا الخلاف المقصود. وسيأتينا بإذن ربنا جل وعلا تفصيل لأنواع الخلاف وآدابه وكيف نتعامل مع كل نوع من هذه الخلافات مع المخالف. إن شاء الله جل وعلا. الإضاءة الثانية وضوح الطريق وبيانه وجلاؤه. فبالله عليكم لو أننا كنا على مفترق 72 طريقا أو 73 طريقا، فسلك كل قوم طريقا من هذه الطرق فوصلت فرقة وهلك الباقي، فهل يمكن لعاقل عنده ذرة من عقل أن يسلك طريقا غير التي سلكت ووصل أصحابها؟ لا يمكن، هذا لا يمكن. طيب، ونحن نتفق وأجمعون أن الصحابة هم أول جيل رضي الله عنهم، وهم أول جيل من الفرقة الناجية، وهم أول جيل من الطائفة المنصورة. فمن رفض هذا المبدأ فقلنا ليس من 73 في شيء، ليس من 73 في شيء. طيب، نحن متفقون على أن الطريق الذي يوصل إلى الله هو طريق من؟ طريق الصحابة. والطريق هذا الذي سلكه الصحابة وصلوا فيه أم لم يصلوا؟ أما بشروا بالجنة أم لا؟ أما وعدوا برضوان الله أم لا؟ أما رضي الله عنهم ورضوا عنه أم لا؟ بلى. إذن أصحاب هذا الطريق وصلوا. أصحاب الطرق الثانية سواء عرفنا مصائرهم أم لم نعرف، فنحن مسبقا نعرف. نعرف كيف نعرف؟ لأنه لا تنجو إلا فرقة واحدة، والبواقي هالكون، وكل الفرق الثانية ستهلك. الأمر الثالث والإضاءة الثالثة هو أن ضبط الفهم، حتى نضبط المنهاج ينبغي أن نضبط الفهم، لازم لحفظ الدين. فهذه النصوص أو هذه البينات التي أنزلها رب الأرض والسماوات ينبغي أن تفهم، وينبغي أن تتدبر، وينبغي أن تعلم، وينبغي أن تشرح. الأمر الثاني، فهم النصوص هو سبيل الاعتصام. فلم نختلف نحن والمعتزلة وغيرهم والخوارج والجهمية وغيرهم من الفرق، لم نختلف على أصل التعلق بالكتاب والسنة، ما اختلفنا على هذا، ما اختلفنا على هذا، ولا اختلفنا نحن ولا كل الطوائف المبتدعة والفرق الضالة، ما اختلفنا على أصل التمسك بالكتاب والسنة. على ما اختلفنا؟ على فهمهما. اختلفنا على فهمهما. فضبط الفهم لازم لحفظ الدين، لازم لحفظ الدين. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. دون تبيان، أي دون تفهيم، دون شرح، لا يعاقب ربنا جل وعلا الضالين، لن يعاقبهم ولن يؤاخذهم، طيب، ولن يلومهم إذا ما هلكوا وضلوا، بما أنه ليس عندهم ما يتقون، لم يبين لهم ما يتقون. والله جل وعلا أرأف بعباده من أنفسه، وأرحم بعباده من الأم بولدها، فكيف يترك عباده ولم يبين لهم ذلك الطريق، ولم يحدد لهم كيف يفهمون وكيف يعلمون وكيف بعد ذلك يطبقون. إذن هي سبيل واحدة، وهي فرقة واحدة. هذه إضاءات ثلاث، يتبعها ثلاث مسارات نمشي عليها لنحدد الطريقة إن شاء الله جل وعلا. المسار الأول أن هذا الضابط الذي هو ضابط الفهم وهذا المنهاج لم يترك لعقولنا ولا لأفكارنا ولا لنزواتنا ولا لعواطفنا ولا لواقعنا حتى يقرر كيف نفهم تلك النصوص وتلك البينات. المسار الثاني أن الضابط هو منهاج الطائفة المنصورة، وهو أصل الفرقة الناجية، وهو أصل الفرقة الناجية. فمن جاء اليوم، حتى نبين النقاش كيف يكون والحجة كيف تكون، إذا جاءنا إنسان اليوم وقال، وهذا الأمر يطرح ولا أقوله على سبيل التمثيل ولكن على سبيل يعني أنه أمر واقع، لو جاءنا إنسان اليوم وقال: أنت تلزمنا بفهم الصحابة وهم رجال ونحن رجال، ففهمهم ليس مقدما على فهمنا، فكما فهموهم نفهم نحن. طيب، إذا كانوا أعلم منا بالعربية نتعلم العربية حتى نكون مثلهم، وإذا كانوا أعلم منا بالأنساب نتعلم الأنساب حتى نكون مثلهم، وإذا كانوا تعلم منا واحفظ منا لكتاب الله، نتعلم كتاب الله حتى نكون مثلهم. وإذا كان أحفظنا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام نحفظ حديث رسول الله حتى نكون مثلهم. فهم رجال ونحن رجال، بل نحن نفوق عليهم بأن العصر أمامنا قد تمدن وقد تحضر وأصبحت عقولنا منفتحة، ونستطيع أن نفهم كيف نشاء ومتى نشاء. فهم رجال ونحن رجال. طيب هذه تطرح هذه أم لا؟ تطرح بكثرة. طيب ما الجواب عليها؟ الجواب إذا سلمنا لك أننا رجال وهم رجال، حتى ما نقول نحن ذكور وهم رجال، نسلم معك أننا رجال وهم رجال. طيب ألم تقتنع معي يا عبد الله أن هؤلاء الرجال وصلوا ونجوا ورضي الله عنهم ودخلوا الجنة، أم لم تقتنع معي؟ إذا لم يقتنع معك فليس من 73، انتهى أمره، هذا لا نتناقش معه. طيب ليس من 73. إذا اقتنع معك أن هؤلاء الرجال قد وصلوا وقد نجوا وقد رضي الله عنهم وقد دخلوا الجنة، فماذا نقول بعد ذلك؟ هل لك بطريق سليمة مجربة، هذه الطريق مجربة يعني سلكها أصحابها ووصلوا، أم أن تجرب طريقا لم تجرب بعد؟ العاقل ماذا يفعل؟ يجرب الذي جرب ونجح أصحاب التجربة فيها، أم يجرب طريقا ما جربت ولا يعلم مصائر أصحابها؟ العاقل ماذا يفعل؟ يجرب الذي جرب ونجحت تجربتهم. الصحابة ما نقول جربوا، هم لم يتحذروا ولم يعني يخمنوا تخمينات، وإنما هذه الطريق التي سلكها الصحابة طريق مجربة، طريق عبرت، طريق سلكة، طريق وصلت في النهاية إلى الجنة. فتأتي أنت وتقول أريد أن أجرب طريقا أخرى لعلها تصل. يا عبد الله لن تصل إلا طريق واحدة، لن تصل إلى الله إلا طريق واحدة، ليس هنالك درب إلى الجنة إلا درب واحد، هكذا قال نبيك عليه الصلاة والسلام. فأنت مخير بين خيارين، إما أن تجرب طريق الصحابة وتتنازل وتتبعهم، طيب ويعني تجعل عقلك تبعا لهم تنازلا، ما نقول أنت يعني الآن يعني لك الشرف، تتنازل وتتبع الصحابة لأن الطريق التي سلكوها جربت ووصلت بهم إلى الجنة، وإما أن تجرب طريقا أخرى، ما نقول لا نعلم إلى أين ستصل بك، نعلم إلى أين ستصل بك. طيب لأنه ليس هناك طريق واحد إلى الجنة إلا إلى واحدة، والباقي تصل إلى النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. المسار الثالث، إذا عرفت هذا الضابط فبمعرفته وبالالتزام به يزول الخلاف وتتم الهداية. بمعرفة هذا الضابط وبالالتزام بهذا الضابط يزول هذا الخلاف الذي نحن بصدد البحث عنه، وتتم الهداية بإذن ربنا سبحانه وتعالى. نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله بتحديد معالم هذا الطريق وهذا الدرب الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أصحابه ومن سالكيه، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.